إن ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من الثمرات فاسلكي سبلك ذللا من بطولها شراب مختلف ألوانه شفاء للناس إن في ذلك آية لكم يتفكرون والله خلقكم سبحانكم تستحسونها عند رعاية لعينها كانت وبنصواتها وأوبادها وأشعارها أساسا وبتاعا داخل. والله جعل لكم مما خلق بلادا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم حوى سرابيل تقيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤمن بالنبي ولا يستعتبون. وإذا رأى النبيل لمن عذاب فلا يخص عنه ولا يستعتبون. وإذا النبيل أشرف نصاك I'm sorry.